بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا وشيخنا وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم، لأنه لا يعرف الصواب وضده، فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر، لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا رحمه الله: من غير ضرورة. فهم منه أنه إذا جاءت الضرورة فإنه لا حرج أن يفتي وليس فيه تلك الصفات المذكورة. فمثلا لو فرض أن شخصا اضطر إلى أن يفتي شخصا في مسألة، كما لو كان في برية وليس عنده من أهل العلم من يستفتي في هذه المسألة، فسأل فأفتى هذا المفتي وليس فيه الصفات السابقة، فإنه لا حرج للضرورة. لكن يجب على السائل أنه متى توافر أو توفر عنده من يكون أهل للفتوى أن يسأل. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، ومن تصدى للفتية ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتقي ربه، فإن الماهر في علم الأصول والخلاف والعربية دون الفقه يحرم عليه الفتية لنفسه ولغيره، لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أصول الاجتهاد لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه والطلاع عليه على الوجه المعتبر، فلا يحتج بقوله في ذلك، وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين. وأجاز أبو حنيفة تقليده فيما يفتي به غيره، فيما يفتي به غيره والحكم به، ولا وجه له مع جهل المفتي والحاكم وعامتهما وعاميتهما لما سبق آنفا. وعامتيهما لما سبق آنفا. ولا يجوز للمقلد الفتوى بما هو مقلد فيه، وقيل بما هو مقلد فيه، وقيل إن جهل دليله، وقيل يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه، وقيل لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به. والمراد بقول من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده لصحة تقليد الميت كما سبق. فعلى هذا المصطلح كما تقدم أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا بما يعتقد أنه يوافق الكتاب والسنة، لكن إذا لم يكن يعرف ذلك فلا حرج أن يفتي وينسب القول إلى قائله، بأن يقول مثلا في هذه المسألة: الذي أعلم أن مذهب مالك كذا، مذهب أحمد كذا، مذهب الشافعي كذا، فيفتيه بذلك. أما أن يعتقد قولا ويفتي بخلاف هذا القول فإن هذا لا يجوز. إذن خلاصة أن المفتي إنما يجوز له أن يفتي بما يعتقد أنه موافق للكتاب والسنة. فإذا لم يكن عنده آلة الاجتهاد والتمكن من الاستنباط والفتوى فلا حرج عليه حينئذ أن ينسب القول إلى عالم أو إلى مذهب، وإن لم يكن يعرف أنه موافق للكتاب والسنة، بحيث يقول مثلا: هذه المسألة الذي أعرفه أن مذهب الإمام أحمد فيها كذا، أن مذهب الإمام الشافعي فيها كذا، وهذا عند الضرورة. نعم. وقيل يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه، وقيل يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه، كما يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها وإن كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به. والمراد بقول من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده لصحة تقليد الميت كما سبق. فعلى هذا من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من المفتين، ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم فعدوا معهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب أحمد كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا وكذا أو نحو ذلك، ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال جاز. وإذا عرف العامي حكم المسألة ودليلها فقيل يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيه لأنه قد وصل إلى العلم به كوصول العالم إليه، وقيل يجوز ذلك إن كان دليلها نص كتاب أو سنة وهو ظاهر وظهور دلالة النقلي بخلاف النظر، وقيل لا يجوز ذلك مطلقا وهو أظهر وقد سبق نحوه وسيأتي تمامه، ولأنه ربما كان له معارض يجهله هو، فلو استفتى عامي فقيها في حادثة فأفتاه بشيء فاعتقده مذهبا لم يجز له أن يفتي به ولا لغيره أن يقلده فيه. وصوب أن العامي إذا كان عنده يعرف حكم المسألة ودليل المسألة فإنه يجوز أن يفتي بذلك، لأن العلم هو معرفة الهدى بدليله، إذا كان يعرف أن هذه المسألة حكمها كذا ودليلها كذا بحيث أنه سمع عالما من العلماء يفتي به أو قلد عالما من العلماء في ذلك فلا حرج، أما أن يفتي هكذا من تلقاء نفسه فلا يجوز إلا أن ينسب القول إلى العالم، وحينئذ لا يكون فتوى وإنما يكون نقلا. وإن كان معتقدا له لأنه غير عالم بصحته لكن له الإخبار به. فصل: ليس له أن يفتي بما سمعه من مفت، إنما يجوز له أن يعمل هو به ولا يفتي بالحكاية عن غيره بل باجتهاد نفسه، لأنه إنما سئل عما عنده، ذكره ابن بطة والقاضي وغيرهما منا ومن الشافعية. وقد قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب من متنه فيفتي به ويعمل به. قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم. نعم، قوله ليس له أن يفتي بما سمعه من مفت، وذلك لأن فتوى المفتي قد يقول لها اعتبارات لا يعلمها هذا، لكن في هذا الحال كونه يقول لغيره ذلك إنما هو كما تقدم نقل، فلو سئل مثلا ما حكم المسألة الفلانية فقد سمعت الشيخ فلان يفتي ويقول كذا وكذا، هذه في الواقع ليست فتية هي وإنما هو نقل. نعم. فصل: من تفقه وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض المفتين المذكورين فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره في بلده وقريبا منه، وإن كان يقدر على السفر إلى مفت لزمة، وقيل إذا خلت البلدة من المفت حرم السكن فيها، وقيل إذا خلت البلدة عن مفت حرم السكن فيها، فإن شق السفر عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور. يحرم السكن في بلد ليس فيه مفت أو عالم، لأنه يعني إذا لم يكن فيه مفتن أو عالم سوف يعبد الله على جهل. نعم. وقوله رحمه الله: من تفقه وقرأ كتابا أو كتبا في المذهب فللعام أن يقلده، هذا للضرورة، يعني لو فرض مثلا أن بلدا أو قرية ليس فيها من العلماء إلا هذا الشخص، فيجوز للعام الذي لا يعرف شيئا أن يقلد هذا الرجل أو هذا المنتسب للعلم ضرورة فقط، لكن لو تمكن من الذهاب إلى العالم المعتبر والسؤال فإن هذا هو الواجب، ولهذا قال: وإن كان يقدر على السفر إلى مفت لزمة، يعني يجب عليه، يعني هذا من الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. فإن وجدها مسطورة وهو ممن يقبل خبره أخبره به بعينه وكان المستفتي له مقلدا لصاحب المذهب لا للحاكي له، وإن لم يجدها فليس له أن يقيسها على ما عنده من المستور، وإن اعتقده مثل قياس الأمة على العبد في العتق، لأنه يعرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل دليلا فيه. فصل: فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره فقيل له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف، وهو أقيس لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة: فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. رواه ابن ماجه في السنن، والحاكم أبو عبد الله في صحيحه، وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجه. طيب، لكن هذه مسألة ما هي؟ وهي إذا لم يجد العامي من يسأله في بلده ولا في غيره، فماذا يعمل؟ نقول: يتحرى الحق والصواب قدر اجتهاده، ثم إذا تبين له فيما بعد الخطأ، فإن كان ما فعله محرما كان معذورا، وإن كان ما حصل منه تركا لواجب، فإن أمكن أن يتدارك هذا الواجب فعل، وإن لم يمكنه التدارك بأن كان الزمن والوقت قد ذهب، فإن كان هذا الواجب له بدل فإنه يعدل إلى البدل، وإلا سقط عنه. وهذا الحكم عام في كل من فعل شيئا جهلا من الشرع، فكل من جهل شيئا من الشرع فإن كان ما جهله يتعلق بفعل محرم فإنه معذور فيه، كما فعل محظورا من المحظورات في الحج أو غيره، وإن كان ما حصل منه من خلل يتعلق بواجب، فإن أمكنه أن يتدارك الواجب على الوجه الصحيح فعل ذلك ما لم يكن مشقة كما سيأتي، وإن لم يمكنه ففي هذه الحال يعدل إلى البدل إن كان لهذا الواجب بدل. أما إذا كان الواجب الذي تركه مما يشق التدارك فيه فحينئذ يكون معذورا، كمن اجتهد مثلا في أدلة القبلة وتبين أنه يصلي خطأ، أو اجتهد في معرفة الوقت وتبين أنه يصلي قبل الوقت على القول الراجح خطأ، ومضى على ذلك مدة طويلة، فهو معذور بالجهل. نعم، هي مثلا أفرض أن رجلا مثلا سجن في مكان مظلم، ليس عنده ما يعرف به الوقت، وليس هناك ضوء يمكن أن يحسب الوقت، وصار يصلي وتبين له أن صلاته تلك المدة كانت قبل الوقت، كان يصلي الفجر قبل وقتها، والظهر كذلك، والعصر كذلك، وهكذا بقية الأوقات، ثم تبين أن صلاته قبل الوقت، ومن المعلوم أن الصلاة قبل الوقت لا تصح. فهنا إذا كان الزمن يسيرا كما لو فرض أنه صلى أسبوعا أو نحوه فعليه القضاء، لأنه يمكنه أن يتدارك، وإن كان الزمن طويلا كما لو مضى عليه مدة طويلة فهو معذور، وذلك لأنه أدى ما عليه وفعل ما وجب عليه وهو معذور بذلك. وهو أيضا حينما صلى وهو يعتقد أن الوقت قد دخل، بخلاف الذي لا يتحرى ولا يتثبت ولا يجتهد وإلا ما يصلي هكذا، هذا يكون عنده تفريط. نعم. قال: باب بقية أحكام المفتي وآدابه وما يتعلق به. تصح فتي العبد والمرأة والقريب والأمي والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة، وتصح مع نعم تصح فتوى العبد والمرأة، وذلك لأن الفتوى خبر ديني فهو كالرواية، فكما أن رواية العبد ورواية المرأة والأمي تقبل فكذلك بالنسبة للفتية. إذن كل من صحت روايته صحت فتية، فالفتية خبر ديني، والخبر الديني لا يشترط فيه التعدد ولا يشترط فيه الذكورية. نعم. وتصح مع جر النفع ودفع الضرر وكذا من العدو، وقيل لا كالحاكم والشاهد، ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتي نفسه ولا وتصح مع جر النفع، يعني من تصح فتوى من يجر نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن جلب النفع ودفع الضرر سببا في خطأ الفتية، بحيث أنه يحرف النصوص أو يحرف الفتية لأجل أن يجلب نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، لأنه حينئذ يسلب العدالة بهذا. ومن شرط المفتي أن يكون عدلا. كذلك أيضا من العدو، ومن هو العدو؟ من هو عدو الإنسان؟ الفقهاء رحمهم الله عرفوا العدو بأنه من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. قال ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. سره مساءة شخص، قيل له إن فلانا ولد له ولد، أو إن فلانا حصل على وظيفة أو دراسة أو مال أو ما أشبه ذلك، يغتم ولا يفرح. وتسره مساءته، قيل إن فلان أصابته مصيبة فيفرح، هذا هو العدو. واعلم أيضا أن العداوة المعتبرة عند الفقهاء هي العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية، والصواب أن العداوة تعتبر بالأمرين معا، بل العداوة الدينية أشد من العداوة الدنيوية، وذلك لأن العداوة الدنيوية قد تذهب لسبب من الأسباب، بخلاف العداوة الدينية فهي متأصلة وهي عن اجتهاد، فهي متأصلة وهي عن اعتقاد. فالصواب في هذه المسألة أن العداوة معتبرة في الدين والدنيا، ولكن ليس كما قال الفقهاء إنها الدنيوية دون الدينية. نعم. وقيل لا كالحاكم والشاهد، ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتي نفسه ولا يسأله غيره، وأما مستور الحال فتجوز فتياه. وقيل لا تجوز. نعم، الصحيح أن فتوى الفاسق صحيحة إذا وثق، يعني المعتبر الثقة للعدالة، فمتى كان المفتي موثوقا بخبره فإنه تصح منه الفتية. ولو اشترطنا العدالة في المفتي وأنه لا تقبل الفتوى إلا ممن كان عدلا لم نجد في الواقع من نستفتيه إلا قليلا، لأن الفسق يكون بالكذب ويكون بالغيبة. من الذي يسلم من الغيبة؟ من الذي يسلم؟ ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. هذا هو الإمام أحمد، فكيف بمن بعده؟ فالشرط على القول الراجح في المفتي أن يكون موثوقا من حيث الديانة وعدم التساهل. نعم. وقيل تجوز إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة وإلا فلا. فصل. ومن كان من أهل الفتية قاضيا فهو كغيره. وقيل يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما، وقد قال شريح أنا أقضي لكم ولا أفتي. نحو الصواب أن القاضي مفتي وزيادة، لأن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات، فكل قاض فهو مفت وليس كل مفت قاضيا. نعم. ولأنه يصير كالحكم منه على الخصم فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده بقول خصمه أو حجته أو قرائن حالهما. فصل. إذا سأل عامي عن مسألة لم تقع لم تجب إجابته لكن تستحب. وقيل تكره لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع. نعم، وهذا من الشروط السابقة، شروط وجوب الفتوى وقوع الحادثة المسؤول عنها، إذا أن تكون الحادثة التي سئل عنها أن تكون واقعة. أما أرأيت لو كان كذا، لو قدر كذا، لو فرض كذا، فحينئذ لا تجب الإجابة، اللهم إلا أن يكون السائل من طلبة العلم. إذا كان من طلبة العلم فحينئذ يجيب، لأنها قد تقع هذه المسألة. ولذلك تجد أن الفقهاء رحمهم الله في كتبهم أحيانا يذكرون مسائل، أحيانا يذكرون بعض المسائل التي لا تكون واقعة، هي مسائل تفرض فرضا، فيقولون مثلا لو حصل كذا أو لو كان كذا، مع أنها غير واقعة. وذلك أعني ذكرهم للمسائل المفترضة والمسائل التي لا تقع، يكون لأسباب. منها أولا تثبيت العلم، ومنها أيضا تثبيت القاعدة، لأنهم حينما يفرضون هذه المسائل يفرعونها على قاعدة من القواعد، فلأجل أن تثبت القاعدة يذكرون هذه المسائل، لأن القاعدة إذا كثرت فروعها دل ذلك على ثباتها. ومنها أيضا أن هذه المسائل قد تقع، فيكون من باب فيكون ذكرها هذه المسائل الفرضية من باب التمرين لطالب العلم. يعني مثلا في الفرائض يقول له هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، ربما هذه لا تقع في الواقع، أو هلك هالك عن أم أم أم أم أم إلى طبقات عشر، أو إنسان هلك قال هلك هالك عن 50 جدة أو ما أشبه. هم يريدون بذلك تمرين طالب العلم، ويريدون بذلك تثبيت القاعدة، ويريدون بذلك أيضا أن أمثال هذه المسألة ربما تقع. فالإنسان قد يعني يتصور أن هذه المسألة لا تقع لكنها قد تقع. وكم من مسألة ذكرها الفقهاء من المسائل التي افترضوها فرضا ولكنها إيش وقعت. نعم. قال أحمد لبعض أصحابه إياه، ولذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر مسألة ممن يستعملون الجن، أنهم يعني ذكروا أن الجن تحملهم للتعريف بعرفة، للوقوف بعرفة، وأنهم يقفون بعرفة مع الحجاج، فذكر من أخطائهم أنهم يتجاوزون الميقات بدون إحرام، الجن تحملهم وأنهم يتجاوزون الميقات بدون إحرام. شوف هذه المسألة قد لا يتصورها الإنسان في ذلك الزمن، لكن في وقتنا الحاضر نأخذ منها وجوب الإحرام لمن مر بالميقات بالطائرة، وأنه إذا إنسان إذا مر بالميقات سواء كان مارا به يعني أرضا أم جوا فإنه يجب عليه أن يحرم. نعم. قال أحمد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وقلت إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له. نعم. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني ليس لك فيها سلف بحيث لم يقل بها أحد سواك، اللهم إلا أن تكون المسألة حادثة وكان الإنسان عنده آلة الاجتهاد والنظر وتأمل وبحث في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء وقال قولا أداه إليه اجتهاده، فهنا ليس له إمام وسلف، لكن هذا هو مقتضى النصوص الشرعية، وإلا لم يكن للشرع حكم فيما يستجد من المسائل. لو قلنا كل مسألة تقول لا بد أن يكون لك إمام فلم نجد حكما للمسائل المستجدة. فمراده بقول ليس لك فيها إمام يعني من المسائل التي تكلم عليها العلماء، فالمسائل التي ذكرها العلماء وتكلموا عليها لا يجوز لك أن تحدث قولا لم يقل به أحد، لأنك حينئذ تكون يعني خارقا لأقوال العلماء ومخالفا لهم. أما المسائل الحادثة والنوازل المستجدة فلا حرج على الإنسان أن يقول فيها قولا ليس له فيها إمام، لأنه أصلا هذه المسألة لم تقع حتى يقال لك إمام أو ليس لك إمام. نعم. وقلت إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لمن سأل عنه فلا بأس، وكذا إن كان ممن يتفقه في ذلك ويقدر وقوع ذلك ويفرع عليه. فصل. فإن أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي به ولم يكن عمل بالأول حرم عمله به، ولو نكح بفتواه واستمر على النكاح ثم رجع باجتهاد لزمه مفارقتها في الأقيس، لأن المرجوع عنه ليس مذهبا له في الأصح، كما لو تغلب. فهذه مسألة أيضا تقع إذا أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه، يعني أفتى شخصا بفتوى ثم رجع عن هذه الفتوى، فهل يجب على المستفتي أن يرجع أو لا يجب؟ الجواب إن كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد ونظر فإنه لا يجب الرجوع، وأما إذا كانت الفتوى الأولى ليست عن اجتهاد ونظر بمعنى أنه سئل فأجاب ثم قال تبين لي أن الحق كذا وكذا، فحينئذ يجب الرجوع. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. إذن رجوع المفتي، رجوع المستفتي إلى قول المفتي فيما إذا تغير اجتهاده هل يجب أن يرجع أو لا يجب أن يرجع؟ الجواب أن فيه تفصيلا. فإن كانت فتوى المفتي الأولى إذا كانت قد صدرت عن تحر واجتهاد ونظر فإنه لا يجب أن يرجع، لأن هذا اجتهاد والاجتهاد لا ينقض اجتهاد. وأما إذا كانت فتواه الأولى عن غير نظر بمعنى أنه سئل في حال لا يمكنه أن يجتهد، يعني سأله إنسان وقال ما حكم كذا فأجاب، لأنه ليس عنده في تلك الساعة من الأدلة ما يمكنه معرفة الصواب والحق وأفتاه للضرورة، فإذا تبين للمفتي الحق وجب على المستفتي أن يرجع. نعم. لو نكح بفتواه واستمر على النكاح ثم رجع باجتهاد لزمه مفارقتها في الأقيس لأن المرجوع عنه ليس مذهبا له في الأصح، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته فإنه يتحول معه في الأصح، وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه وكان مخالفا لدليل قاطع لزمه نقض عمله ذلك والرجوع إلى قوله الثاني، وإن اختلف اجتهاده ولم يرجع لم ينقض عمله بالأول، وإن لم يكن عمل به تركه، وإذا لم يعلم برجوعه استمر كما كان ولا يلزمه إعلامه. لماذا استمر؟ لأن الأصل بقاء مكان على مكان. فالحاصل الآن أن المفتي إذا رجع عن قوله أفتى بفتوى ورجع، فهل يجب على المستفتي أو من سأل أن يرجع؟ نقول إن كان الفتوى الأولى قد صدرت عن اجتهاد ونظر وتمحيص بالأدلة وبحث ثم أفتاه وتبين له ذلك فلا يجب عليه الرجوع، لأن اجتهاده الثاني اجتهاد، لأن الأول اجتهاد والثاني اجتهاد والاجتهاد لا ينقض اجتهاد. أما إذا كانت الفتوى الأولى أو الجواب الأول الذي أفتى به عن غير اجتهاد كما لو سأله مثلا في حال ضرورة وأفتاه ثم تبين له فحينئذ يجب أن يرجع. نعم. وقيل بلى لأن ما رجع عنه لا يعمل هو به فكذا من قلده فيه لأنه ليس مذهبا له في الأصح. قال القاضي الإمام أبو يعلى في الكفاية من أفتى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يلزمه إعلام المستفتي بذلك إن كان قد عمل به وإلا أعلمه بتغير مذهبه الذي اتبعه فيه، وقد قال غيره يعلمه به قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض وإلا فلا. وإذا كان المفتي إنما يفتى على مذهب إمام معين فإذا رجع لكونه وإذا كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين فإذا رجع لكونه بان له قطعا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان عن اجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل. نعم. وهذا في نظر، بل الصواب أنه إذا خالف مذهب إمامه باجتهاد لأن الأدلة تدل على ذلك فهذا هو الواجب، وأما القول بأن نصوص الإمام كنصوص الشارع فهذا أقول فيه نظر، لأن المرجع والمصدر هو الكتاب والسنة، فلا عبرة بقول الإمام ولا بما في المذهب من أقوال، ولا يجوز الإنسان أن يعمل أو أن يقول بما يعتقد أنه مخالف للكتاب والسنة. نعم. أما قول لأن نص مذهب إمام في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المفتي فهذا محل نظر، وهذا قد وقع في الزمن السابق، يعني في زمن الذي فتر فيه الاجتهاد وانكب الناس فيه وانعكفوا على كتب المذاهب حتى صاروا يعظمونها بل يقدمونها أحيانا على نصوص الشرع. وقد وقع هذا من بعض المتعصبة في المذاهب. كتاب الكفاية في المذهب الحنفي يعني قال بعضهم إن الكفاية كالقرآن قد نسخت في الشرع ما قد جاء قبله من كتب، وهكذا. فصاروا يقلدون المذاهب ويمنعون الاجتهاد، حتى الاجتهاد يمنعونه، ويقولون أنه إن الإنسان يجب أن يعمل بما في هذه المذاهب، ولا ريب أن هذا القول قول باطل. نعم. فصل. إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف ثم بان خطأه بمخالفة القاطع ضمنه المفتي، وإن لم يكن أهلا للفتوى لم يضمن لتقصير المستفتي في تقليده، وقيل يضمن لأنه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك. نعم، لكن هذا الواقع يحتاج إلى تفصيل، وهو إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف، يعني تضمن إتلافا فتبين الخطأ، فهل على المفتي الضمان؟ الجواب إن كان فتوى المفتي قد صدرت عن تحر واجتهاد ونظر وتأمل ثم أفتى بناء على هذا الاجتهاد والتحري فلا ضمان عليه، ولا ضمان عليه. أما إذا كانت هذه الفتوى قد صدرت من غير نظر ومن غير اجتهاد فإن عليه الضمان بناء على القاعدة، وهي أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ولهذا قال وإذا لم يكن أهل الفتوى لم يضمن لتقصير المستفتي في تقليده. فالمفتي في الواقع نقول في الحالين، في حال ما إذا كان مجتهدا لا ضمن عليه، وفي حال ما إذا كان أيضا المستفتي مقصرا في الطلب لا ضمن على المفتي. أما في الحال الأولى وهي ما إذا كان المفتي مجتهدا فلا ضمن عليه، لأن هذا القول معتبر وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وأما إذا كان المفتي ليس أهلا لكن المستفتي أيضا قصر في الطلب فلا ضمان، لأنه حينئذ اجتمع متسبب ومباشر، وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. نعم. وإن لم يكن أهلا للفتوى لم يضمن لتقصير المستفتي في تقليده، وقيل يضمن لأنه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك. فصل. يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسارعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز ونقص، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل تمام السؤال فأجاب سريعا جاز. طيب، يحرم التساهل في الفتوى، والتساهل في الفتوى له صور، منها أولا التعجل في الجواب قبل استكمال السؤال، بحيث أنه سؤال ما حكم كذا، حرام حرام واجب، قبل أن يستكمل السائل السؤال، أو قبل معرفة إيش القضية وتصور القضية، هذا من التساهل. من التساهل في الفتوى أيضا أن يفتي الناس بما يخالف النصوص الشرعية قاصدا بذلك التقرب إليهم، فلئلا ينسب إلى التشدد والتزمت تجد أنه يتساهل في الفتوى حتى يكسب شعبية ويكسب جمهور ويكون له قبول عند الناس، وما علم هذا أنه أسخط الله برضا الناس. إذن هذا أيضا من التساهل في الفتوى. من التساهل أيضا في الفتوى أن يفتي وهو ليس أهل للفتية، بحيث لا تكون عنده آلة الفتية. من التساهل أيضا في الفتوى أن يفتي وعنده آلة الفتية لكن من غير نظر ولا اجتهاد، كل هذه من صور التساهل. إذن يحرم التساهل في الفتوى، ويحرم أيضا على المستفتي أن يستفتي من عرف بالتساهل. ومع الأسف أنه يوجد الآن هناك أناس يتساهلون، إذا سئل عن شيء ما في شيء لا بأس لا حرج وما أشبه ذلك، ويقصد يعني قد يكون قصده حسن وهو التيسير على الناس والتخفيف على الناس، لكن التيسير مرده إلى الشرع. التيسير في الواقع له ضابطان. الضابط الأول من ضوابط التيسير ألا تلزم الناس بواجب أو تمنعهم من مباح إلا بدليل شرعي، هذا التيسير. التيسير ألا تلزم الناس بواجب، تقول هذا واجب، أو تمنعهم من أمر مباح إلا بدليل شرعي، فلا تقول هذا واجب ولم يدل الدليل عليه، أو هذا محرم ولم يدل الدليل عليه. من التيسير أيضا وهو الضابط الثاني إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا تخفيفا، إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا من باب التخفيف والتيسير. فمثلا كما تعلمون الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع على القول الراجح هو أفضل هذه الأنساك، لكن في وقتنا الحاضر لو جاءك إنسان يسأل فتقول له كن قارنا، كن قارنا. إنسان معه عائلة ويريد الحج، أقول له كن قارنا أفضل بالنسبة لك، لأنه أيسر. وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين اللي اختار أيسرهما، لأنه الآن كما تعلمون الحملات تذهب مثلا في اليوم السابع من ذي الحجة أو السادس، والمسجد الحرام يكون ممتلئا عن آخره في تلك الليلة، ربما أنه يريد أن يأخذ أو أن يقضي نسكه، يأتي إلى المسجد عند صلاة المغرب ربما لا يخرج منه إلا بعد الفجر، معه عائلة ونساء وما أشبه ذلك. لكن إذا قلت له كن قارنا يحرم ويذهب إلى منى مباشرة ويقضي المناسك، فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف بنية الإفاضة وسعى سعي الحج ثم خرج. هذا من التيسير. إذن التيسير له ضابطان: الضابط الأول عدم إلزام الناس بما لم يلزمه الشرع به، سواء كان ذلك في ترك في فعل واجب أو ترك محرم، فلا توجب إلا ما أوجبه الدليل ولا تمنع إلا ما منعه الدليل، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والأصل براءة الذمة. حتى تقول احتياط، الاحتياط لنفسك، لكن الناس ما دام أنه ليس هناك دليل واضح يوجب أو يمنع فلا تمنعهم من أمر. ثانيا من التيسير أن ترشد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا، إرشاد من الجائز وإن كان مفضولا من باب التيسير. نعم. وإن تتبع الحيل المحرمة كالسريجية أو المكروهة أو الرخصة لمن أراد نفعه أو التغليظ على من أراد مضرته فسق، وإن حسن قصده في حيلة لا شبهة. نعم، ولهذا قال العلماء من تتبع الرخصة فسق، كون يتتبع الرخص في المذاهب يفسق. يأتي من يقول المسألة هذه مذهب أبي حنيفة كذا، ومذهب الشافعي كذا، ومذهب مالك كذا، ومذهب أحمد كذا، فيأخذ بالأيسر. يعني يوجد كتيبات فيها أحكام المناسك على المذاهب الأربعة: الوقوف بعرفة عند أبي حنيفة واجب، عند الشافعي ركن، عند كذا اختار واجب ركن سنة سنة، المبيت بمنى عند أبي حنيفة سنة، عند سنة، يختار كل مذهب يختار منه، يقول هذا غير يجوز، لأنه لا يقول بمجموع هذه الأقوال إمام واحد أو عالم واحد. هذا أيضا من تتبع الرخص. نعم. وإن حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة ليخلص بها المستسقي من يمين صعبة أو نحوها جاز، لقوله تعالى. طيب ما هي الحيلة؟ الحيلة ما هي؟ الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بما ظاهره الإباحة، يعني بفعل ظاهره الإباحة، هذه الحيلة. التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، كمن سافر ليفطر سافر لأجل الفطر، نقول هذه حيلة. كذلك أيضا بيع المسألة العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه بأقل نقدا، هذا حيلة. على بيع الدراهم بدراهم بأكثر، هذا لا يجوز. إذا الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. والمتحيل على محارم الله قد ارتكب مفسدتين، المفسدة الأولى الوقوع في المحرم، وثانيا وهو أعظم مفسدة الحيلة، التحايل على الشر. وعلى من يتحايل؟ على رب العالمين. ولهذا قال أبو أيوب السختياني رحمه الله في الذين يتعاملون في الربا، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. يعني الذي يقول خذ 100 ورد 120 أهون من الذي يتحايل، لأن الذي يقول خذ 100 ورد 120 يقول حرام وأسأل الله أن يتوب عليك، أما الذي يتحايل فيعتقد أنه حلال. فالحيل كلها محرمة. نعم. قوله تعالى لأيوب: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، لما حلف ليضربن امرأته 100 جلدة. وقد قال سفيان الثوري: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. فصل. ويحرم. طيب الحيل كما تقدم نقول أصلها محرمة إلا إذا كان فيها مقصود شرعي. قد تكون حيلة بعض الحيل قد يكون فيها قد تكون بعض الحيل مباحة إذا لم يترتب عليها ضرر في الشرع ولم تكن مخالفة للنصوص. من ذلك يعني مما ذكر أو ذكره ابن القيم رحمه الله من الحيل، أن رجلا قالت له امرأته: لن أكلمك الليلة، لن أكلمك إطلاقا. فقال لها: إن طلع الفجر أو إن لم تكلميني قبل طلوع الفجر فأنت طالق، بل قال: إن لم تكلميني قبل أن يؤذن المؤذن فأنت طالق. فصار يكلمها ولا تكلمه. احتار. مضى ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأوسط. يقول: فذهب لما اشتد به الأمر، ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال له: مر للمؤذن أن يؤذن. فأمر المؤذن وقال: إني وقعت في ورطة وإني أتيت الإمام فقال يطلب منك الأذان. فقال: نعم أؤذن وليكن الأول، أذان أول. فأذن المؤذن، لما أذن قالت له امرأته: الحمد لله الذي خلصني منك. فقال لها: الحمد لله الذي ربطني بك. نشوف يعني قالت: إن طلع الفجر أو إن أذن المؤذن ولم تكلميني فأنت طالق ثلاثا. لما أذن بناء على الشرط تطلق ثلاثا، لكن تبين أن المؤذن أذن قبل الوقت. نعم. وقد قال سفيان الثوري: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. فصل. ويحرم التحيل لتحليل الحرام. نعم. إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. أيضا الناس بين في هذا الباب بين طرفي نقيض. أناس يتساهلون في الفتوى قصدا للتيسير على الناس والتسهيل عليهم، وربما أيضا لأجل أن يكون له قبول عندهم، هذا رجل طيب سمح. وأناس أيضا يشددون ويظن أن التشديد أن هذا الرجل ورع وثقة وعالم وما أشبه ذلك، وكلاهما خطأ. التشديد خطأ والتساهل أيضا خطأ. الخير كل الخير في اتباع الشرع، والواجب على المفتي أن يبني مسائله على الأصل. فالأصل في جميع العبادات الحضر، والأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة، والأصل في العادات والأعيان الحل والإباحة. إذا لا يكون لا متساهلا ولا يكون متشددا. يعني من الناس أيضا من يقابل التيسير بالتشديد، كل شيء حرام ما يجوز. طيب ما الدليل؟ أحوط، أحوط افعله لنفسك، لكن لا لا لا لا تلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، لأنه لاحظوا أيضا تحريم الحلال أعظم عند الله من من إباحة الحرام. فكونك تمنع الناس من أمر لم يمنعه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام هذا أعظم.